سورة النحل من أولها. سورة النحل الجزء الرابع عشر، السورة السادسة عشر من أول المصحف. سورة النحل سورة مكية نزلت بعد سورة الكهف. آياتها 28 و100 آية، ستة أرباع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. طب الأصحاب يقولوا عما تشركون، هو حمزة والكسائي وخلف يقولوا إيه؟ عما تشركون بالتاء. تفضل. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. مد شوية، إلا أنا فاتقون، أو مد أحسن، ست أربع حركات. تاني. أن أنذروا أنه لا مد المنفصل، مش أنت قدامك في مد؟ اقرا اللي قدامك، مش في مد قدامك ولا المصحف بتاعك مفيهوش مد؟ مكتوب على مد المنفصل، يعني المصحف اللي قدامك ده مكتوب على رواية مد المنفصل، فتعود تقرأ الذي أمامك. كويس؟ يلا. أن أنذروا، هو يجوز طبعا قصر المنفصل، بس لما اكتب لها بقى مصحف ان شاء الله بكسر المنفصل واديهولك ان شاء الله كده واطبعه تبقى طول ما انت بتقرا المصحف ده اقرا بمد المنفصل عشان تتعداد قراءه الذي امامك. يلا يا شيخ. ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقوني. يثبت الياء وصلا وعطفا يعقوب. ينزل الملائكة اللي يقراها ينزل بالتخفيف هكذا، المكي والبصري ورويس، المكي والبصري ورويس. ينزل الملائكة لكن روح يقراها تنزل الملائكة بالروح منها، تنزل الملائكة بالروح منها. تنزلوا كده عاملة زي سورة القدر. تنزل الملائكة، هتبقى بضم الملائكة طبعا. باقي القراء ينزل الملائكة. يلا يا شيخ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اللي قال في الأول برضه تشركون، هيجي هنا يقول برضه تشركون، اللي هم الأصحاب حمزة وكساء وخلف قالوا في الآية رقم واحد تشركون، وهيقولوا في الآية رقم ثلاثة تشركون. يلا يا سيدي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعم. والأنعام خلقها. والخصيم، الخصيم اللي هو المجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، نفس المعنى، فالمجادل هو الخصيم. يلا يا سيدي. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. نعم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أيوة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. إلا بشق الأنفس، أبو جعفر يقرأ بفتح السين. إلا بشق الأنفس، أبو جعفر يقرأ بفتح السين. إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. البصريان وشعبة والأصحاب يقولوا لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، كأن الهمزة على الواو، لرؤوف رحيم. يبقى اللي الهمزة على الواو ده مين؟ قراءة البصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب، وقراءة الكوفيون ما عدا حفص. يبقى حفص والشامي والمكي والمدنيان يقولوا لرؤوف رحيم، همزة على السطر زي ما مكتوب أمامك. يلا يا سيدي. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بقيت مواصلات القرآن، كل المواصلات بقى اللي تطلع جديدة نعرفها وما نعرفهاش داخلة ويخلق ما لا تعلمون. شفت بقى الإعجاز القرآن؟ ما كانوش يتصوروا ان هتبقى فيه وسائل من غير هذه الدواب. يا دوب الوسائل الحديثه دي من اول ما اخترعوا القطار والسياره كلامنا من 200 سنه بس، غير متصوره يعني عندهم. لكن تدخل تحت ايه ويخلق ما لا تعلمون، يدخل الطياره والسفينه والقطار والبسكليتة والدراجة اللي ركبها السيسي، كل الأنواع دي، كل الأنواع دي يدخل فيها. يلا يا سيدي. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ومنها جائر، ومنها يعني تتوه، يتوه عن الطريق. يعني ممكن الإنسان يبقى راكب المواصلة بتاعته ويتوه، زي الطيارة بتاعت ماليزيا اللي تاهت دي مش عارفين راحت فين لحد دلوقتي. هي دي جائر، دي ومنها جائر يعني تائه، واخد بالك؟ يبقى جائر تائه. وعلى الله قصد السبيل يعني وعلى الله الهداية في الطريق، فقد يرزقهم الهداية وقد يسلبهم الهداية فيضلوا ويجوروا. يبقى جائر يعني تائه. ولو شاء لهداكم اجمعين، يبقى اي واحد يركب مواصله يوصل مقصوده على طول، لكن ربنا لم يرد ذلك، اراد ايه؟ انه يبقى فاعل مختار. وعرفت الله بخلف العذاب. يلا يا سيدي. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تسيمون يعني ترعون ايه؟ انعامك. السوم هو الرعي في الكلاء المباح. فيه تسيمون يعني ترعون انعامك. السوم هو ايه؟ الرعي في الكلاء المباح. المباح اللي هو ربنا خلقه، محدش خلقه في الارض غير مملوك. وعشان كده النبي يقول ايه؟ في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، حديث كده. يبقى فيه تسيمون يعني ترعون أنعامكم. طب والغنم المعلوفة؟ لا زكاة فيه، لأن عكس الايه؟ الغنم السائمة تبقى الغنم المعلوفة، فالمعلوفة لا زكاة فيه. يلا يا سيدي. ينبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. سبحان الله. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وشعبة يقراها ننبت لكم به، بدل ينبت بالياء ننبت بالنون، ده قراءة شعبة عن عاصم. ننبت لكم به الزرع والزيتون. اتفضل. ايه؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ايوه، حفص اللي يقراها كده، والنجوم مسخرات بأمره. لكن ابن عامر يرفع من أول الشمس، هيقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ذكرات ابن عام. الرفع يبقى من أول الشمس. وما رأى لكم في الأرض مختلفا ألوانه. لسه خد بالك باقي القراء بقى يقولوا ايه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. زي في ايه؟ في الأعراف. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كويس؟ ده باقي القراء. يبقى عندنا بس اللي يخالف القراء ابن عامر وحفص. ابن عامر وحفص بيخالفوا. ابن عامر يرفع من اول الشمس. وحفص يرفع من اول النجوم. وباقي القراء بايه؟ بالنصب في كله. الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر. فهمت بقى؟ يبقى فيها ثلاث قراءات. يلا يا سيدي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. نعم تفضل. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هنا ثاء ثم نصف الربع. نعم يلا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أيوه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ممكن يبقى معنى الآيات هنا في المعنى الغير الحسي بقى، لأن المعنى لها ظاهر وباطن. كل القرآن له ظاهر وباطن. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. والرواسي هم الأولياء الكبار المربين الصالحين. وعلامات وهم سائر الأنبياء. والنجم وهو النبي. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى ذكرة الأولياء وذكرة الأنبياء وذكرة رسول الله. ده معنى من المعاني وهو صحيح أيضا، لأن كما أنك تسير في الطريق المطروق فأنت أيضا تسير في الطريق إلى الله، مش كده برضو؟ فالأولياء يهدوك في طريقك إلى الله، والأنبياء يهدوك في طريقك إلى الله، والنبي هو الهادي إلى الصراط المستقيم. يبقى لو بنتكلم على الطريق المسلوكة يبقى النجم اللي في السماء اللي أنت شايفه ده، مش كده برضو؟ والطرق المعروف يقول لك على اليمين وأنت داخل وتلاقي مش عارف جبل كده وعلى يمينك إيه. ده الكلام ده في الطريق المسلوك الحسي. أما في الطريق المعنوي الذي تسير فيه إلى الله فالهادين فيه هم الأنبياء وورثة الأنبياء من الأولياء والعلماء والصالحين. فهمت بقى؟ يبقى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فالرواسي هم الذين يرسوا معالم الدين وهم العلماء والأولياء والصالحين. وعلامات وجعل هناك علامات قبل ظهور نجم نبينا وهم الأنبياء. وبالنجم هم يهتدون. الكل بقى يهتدي مين؟ بالنجم الأعظم اللي هو سيدنا رسول الله. الأنبياء والأولياء وكله ياخدوا الهداية منين؟ من النجم الأعظم، نجم الهداية صلى الله عليه وسلم. أنا بديك مثال إن القرآن له معاني عميقة قد لا تخطر على بالك. طول عمرك قاعد تقرا الجبال يعني تفكر الجبال همالايا وجبل مش عارف المقطم وجبل ايه. لا، ده في حاجه تانية، في جبال تانيين. هم الجبال فسل عنهم مصادمه ماذا راى منهم في كل مصطدم، مش كده برضو؟ يلا ايه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله وأنا غفور رحيم. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. اللي يقول تذكرون كده بفتح الذال دون تشديد الكوفيون ما عدا شعبة. الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا تذكرون. باقي القراء شعبة وباقي القراء يقولوا تذكرون بالتشديد في الايه؟ في الذال والكاف. اتفضل يا سيدي. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. سبحانه وتعالى. ايوه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون بالياء هكذا يدعون قراءة عاصم ويعقوب. باقي القراء والذين تدعون. يلا يا سيدي. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أيوة. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب. نعم. فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. نعم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزعمون. أيوة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. تشاقون فيهم قراءة إيه؟ يعقوب. فيهم لكن نافع يقول تشاقوني فيهم بكسر النون. تشاقوني فيهم بكسر النون قراءة نافع اللي هو قالون وورش. يلا يا سيدي. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. نعم. وحمزة وخلف يقولوها الذين يتوفاهم الملائكة. الذين يتوفاهم الملائكة بالياء. يلا يا سيدي. وورش والسوسي وابو جعفر يقولوا فلبيس مثوى المتكبرين بإبدال الهمزة ياء. فلبيس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك